بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على رب العالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى اله صحبه اجمعين اما بعد يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه الماده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الدرس الاول من كتاب البيوع من القوانين الفقهيه، نبداه في هذه الايام المباركه في اليوم الثاني من الحجه سنه 432 للهجره. والمصنف رحمه الله الباب الأول في أركان البيع، هذا الباب الأول من كتاب البيوع وهو الكتاب الثالث في هذا الكتاب، وفي 12 بابا أولها باب الأول في أركان البيع، وهي خمسة: البائع والمشتري والثمن والمذمون واللغو. عبر بالمذمون، وهذه عبارة يعبر بها كثير من فقهاء المالكية، والصحيح المثمن لأن الفعل رباعي ليس ثلاثيا، حتى نقول ليس هناك فعل ثمن إلا بمعنى ثمن القوم أي صار ثامنهم، لكن كثرت هذه العبارة عند فقهاء المالكية وبعضهم من اللغة، فلعل لها وجها لا نعلمه، لكن المعروف هو أن المذمن هو الذي يعبر بأكثر الفقهاء. خمسة: البائع والمشتري، يعبر أحيانا يعبر عنهما أحيانا بالعاقد، والثمن والمذمن ويعبر عنهما أحيانا بالعوض، واللفظ يعبر عنه بالصيغة وأحيانا يعبر عنه بالإيجاب والقبول. يعني من جعل أركان البيع ستة فإنه يجعل البائع والمشتري كلاهما ركن، ويجعل الثمن والمذمن كلاهما ركن، ويجعل الصيغة الإجابة والقبول كلاهما ركن، ومن يجعلهم خمسة فإنه يختار يقول البائع والمشتري والثمن والمذمن والصيغة، ومن يجعله ثلاثة فإنه يقول العاقد والمعقود عليه والصيغة، يجعل الأركان ثلاثة لا مشاحة في الاصطلاح، فهذه هي. واللفظ المقصود به ما دل على الرضا من قول أو فعل، سواء كان هذا القول صريحا أو غير صريح. إذا كان قول غير صريح لكن دل بالقرائن أو شرعه بأنه موضوع للبيع انعقد للبيع، وكذلك الفعل وإن كان في نفسه غير صريح إلا أنه إذا جاءت معه القرائن الدالة على أنه قصد به البيع كان بيعا، ولذلك يجوز البيع ولو بالمعاقاة. هذا هو المذهب، انه يجوز البيع ولو كان بإعطاء من احدهما واخذ من الاخر، لكن الشافعية خالفوا فلم يجوزوا بيع المعاقاة في مشهور المذهب. ثم بدأ يعدد شرط كل ركن من هذه الاركان الخمسة، فقال: اما البائع، قالوا ما في معناه أي اللفظ، وما في معناه اللفظ الصريح البيع، وما في معناه من قول أو فعل يقتضي الإجابة والقبول. طبعا اللفظ عند المالكية فيه تفاصيل، فالصريح عندهم هو صيغة الفعل الماضي، أما فعل المضارع فإنه ليس بصريح عندهم، وذلك لو عقد العقد بفعل مضارع ينعقد إذا رضي الطرفان وسلم بالعقد، لكن إذا نازع الطرف العاقد بفعل المضارع فإنه يصدق بيمينه إلا إذا دلت القرينة على خلاف قوله، إذا دلت القرينة على خلاف قوله يصدق بيمينه يصدق البائع، وأما إذا دلت على تأييد قوله فيصدق بدون يمينه كأن يتسوق، أو دلت إذا دلت على خلاف قوله كالتسوق فإنه يشترط أن يحلف. وكذلك بالنسبة لصيغة الأمر على الصحيح عند المشهور المذهب أنها كالمضارع، وبعضهم قال إنها كالماضي، يعني فلا يحله بل يكون الضمان للمشتري، يكون البيع منعقدا. من قوله بأن يقتضي الإجابة والقبول، فأما البائع والمشتري فيشترط في كل واحد منهما ثلاثة شروط، يعني هذه شروط العقد. الشرط الأول التمييز، وهذا احتراز من المجنون والسكران والصغير الذي لا يعقل، الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، أو من بلغ سن التمييز ولكنه مجنون، أو بلغ سن التمييز ولكنه سكران، هذه كلها لا ينعقد بيعها. الملكية لا ينعقد بيع السكران، المقصود السكران بحرام. حتى السكران بحرام، السكران مطلق لا ينعقد بها. الثاني أن يكون مالكين، الشرط الثاني أن يكون مالكين، أن يكون البائع مالكا للسلعة والمشتري مالكا للثمن الذي يعوضه عنها، أو يكون وكيلين لمالكين. لا يشترط أن يكون مالكين، لكن لو وكلك شخص على أن تبيع له سلعتك فتبيعها بوصفك وكيلا، هذا يجوز كذلك. أو ناظرين كما هو الحال مثلا بالنسبة ليتيم، مثلا إذا كان الشخص ولي عليه ناظر عليه فيجوز له أن يبيع عنه ويشتري بنيابة عنه. أما الشراء لأحد بغير إذنه أو البيع عليه بغير إذنه فهو بيع فضولي، فينعقد ولكنه لا يلزم إلا إذا أجازه المالك. حجة في ذلك حديث عروة البارقي حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاة أعطاه دينار فاشترى شاة، ثم لما رجع في الطريق سيمت عنده فباعها، ثم رجع واشترى شاة وجنى صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فأقره. فمقتضى تصرفه بالشاة بعد شرائه لها أنه تصرف فيما لا يملكه، ولكن بما أن المالك أجاز ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم انعقد البيع. إذن هذا يدل على مشروعية بيع الفضولي إذا راعى ما هو الأصلح للمالك يجوز له أن يتصرف، وإذا تصرف وأجازه المالك انعقد. يتوقف على إذن ربه أي مالك السلعة إن كان هو البائع، أو مالك الثمن إن كان هو المشتري. قال الشافعي لا ينعقد أصلا، الشافعي لا ينعقد عنده بيع الفضولي. الثالث أن يكون طائعين، الشرط الثالث العاقدين أن يكون طائعين، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه. لو كره الشخص على أن يشتري سلعة فلا ينعقدها، لو كره على أن يبيع سلعة لا ينعقد، حتى ولو كان الإكراه ليس على البيع وإنما هو على سببه، كأن يكره على غرم ويبيع سلعته اختيارا لكي يؤدي ذلك الغرم اضطرارا، إذا اضطر إليهم وأكره عليهم فهذا لا ينعقد. ومن المالكية من يفرق بين الإكراه على السبب والإكراه على البيع، فيفسد عنده الإكراه على البيع ولا يفسد عنده الإكراه على السبب، لكن المشهور عندهم هو أن الإكراه على السبب كذلك يفسد به البيع. وهذا معنى قوله وإذا أكره الرجل على غرم مال بغير حق فباع فيه شيئا من ماله، باع شيئا من ماله ليسدد هذا الذي أكره عليه، لم يجوز البيع، لم ينعقد البيع. ويأخذ ما باعه من المشتري دون ثمن، يأخذه من المشتري دون ثمن ويرجع المشتري على من أكره هذا الشخص، من أكره. ويستوي في ذلك أن يكون هو استفاد من الثمن أو لم يستفد، سواء كان أكره على البيع وعلى أخذ ثمن ويوضع عن البيع أو لم يكن. في كل ذلك يأخذ البائع ما باعه من المشتري دون ثمن، ورجع المشتري بالثمن على الذي أكره البائع، بغض النظر هل دفع الثمن إلى المكره أم إلى المكره، إلا إذا كان هناك إلا إذا كان المكره عاملا أو صاحب مكوس تابع لإمام من أئمة الجور مثلا، فهذا ينزل منزلة الإكراه بحقه. إذا كان المكره عليه سلطة الظاهر الشرعية ولو كانت جاهرة في الواقع، هذه تنفذ عقودها. لو افترضنا واحد قاضي جائر أو حاكم جائر أكره الإنسان على فعل على بيع وتصرف مقتضى وكان جائرا في نفس الأمر، فهذا النوع ينبذ، لأن حتى لا يكون هذا ريعة لله عدم نفوذ أحكام الحكام. قال: وليس من هذا غرم العمال ولا مكتر المكوس، فإن بيعهم نافذ ولا رجوع لهم، وإذا أكره المشتري ولا يرجع إليهم من أكرهوه بشيء، وإذا أكره المشتري أكره المشتري البائع على البيع. هذا الكلام كله إذا أكره طرف ثالث أحد البائعين على البيع أو أكرهوه. طيب لو أن البائع أكره المشتري على أن يبيع له، أو المشتري أكره البائع على أن يبيع له، أو البائع أكره المشتري على أن يشتري منه، في هذه الحالة يكون حكمه حكم الغصب، هذا يفسد كذلك، فهو كالغاصب في جميع أحكامه. يعني من الشروط البيع الاختيار، لا يجوز بيعه المغصوب إلا من غاصبين، ويشترط في البائع أن يكون رشيدا، اشترط كذلك في كل من البائعين أن يكون رشيدا. إذا باع السفيه أو المحجور لا يهم، وشراؤه موقوف على نظر وليه، هذا كذلك من البيوع التي توقف على نظر الولي، يعني يجوز ينعقد البيع كبيع الفضولي ولكنه لا يلزم إلا بإمضاء ولي المحجور وولي السفيه. وهنا غير بين السفيه والمحجور، لأن الحجر أعم من السبب، قد يكون الحجر بسبب آخر غير السبب، إلا بالعقل أو اليتم أو غيره. والشراء هو موقوف على نوال وليه، ولا يشترط الإسلام، لا يشترط في البائع المشتري أن يكون مسلما، فيجوز أن تشتري من الكافر وأن تبيع الكافر، لكن لا تبيعه مسلما ولا مصحفا، لا تبيعه عبدا مسلما ولا تبيعه مصحفا ولا تبيعه سلاحا، لأن هذا ما يتقوى به يتقوى به على المسلمين، لكن يجوز أن تبيعه البضائع العادية في دار الإسلام. الكلام عن بيع في دار الإسلام، يجوز أن تبيع الكافر البضاعة وتشتري منه البضاعة أن يبيعها في دار الإسلام، لكن لا يجوز أن تشتري منه تبيعه العبد المسلم، لأنه لا يحل له تملكه، ولا يجوز أن تبيعه المصحف، لأن ذلك يؤدي إلى إهانته. ومنع الشافعي أن يبيع من ولد أعمى أو يشتري. الشافعي من ولد أعمى لم يجز له البيع، قال لأن البيع يتوقف على معرفة صفات المبيع، وهذه لا تعرف إلا بالرؤية، فإذا كان ولد أعمى فإنه لا ينعقد بيعه. وفهم ذلك أنه إن ولد إن كان سبقت له الرؤية فإنه يستطيع أن يتصور الأشياء، لأنه سبقت له رؤية سابقة للأشياء فيجوز له ذلك. فلا يجوز عند الشافعي أن يتولى البيع أو الشراء، والذي عليه المالكية والجمهور أنه يجوز، أن البيع يتوقف فقط على علم العلم بالصفة، والعلم بالصفة قد يكون بالنظر وقد يكون باللمس وقد يكون بالشم إذا كان مشموما، وحتى في المرئيات يصح العلم بإخبار أن يخبره شخص يثق فيه صادق بأن هذا على الصفة فيقبل قوله. لذلك صحيح أن هذا ليس من الملامسة كما ذهب إلى الشافعي، بل هو ولا من المنابلة، بل هو ما يجوز. ومنع الشافعي أن يبيع من ولد أعمى أو يشتري، خلافا لمالك وأبي حنيفة ولأحمد. وأما الثمن والمثمن المثمن فيشترط في كل منهما أربعة شروط. إذا عرفنا الآن شروط البائع والمشتري، والآن ندخل في شروط المثمن، وهو السلعة والعوض الذي يعوضه بالسلعة. فيشترط في كل واحد منهما أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، لا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير ولا الأصنام وغير ذلك. والشرط الثاني أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه أو فيه منفعة ولكنها ليست شرعية. والشرط الثالث أن يكون معلوم فلا يجوز بيع المجهول سواء كانت جهالة في عينه في السلعة أو في المثمن أو في الأجل إن كان مؤجل، هذا كله لا. والشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه وتسلمه، مقدورا على تسليمه وعلى تسلمه، يقدر البائع على أن يعطيه للمشتري ويقدر المشتري على أن يستلمه من البائع. إذا توفرت هذه الشروط جاز بيعه. فقولنا طاهرا تحرزا من النجس، تحرز من النجس بفتح الجيم، لأنه لا يجوز بيع النجس كالخمر والخنزير، يعني نجس العين كالخمر والخنزير. واختلف في بيع العاج والزبل، بيع العاج عاج الفيل، الفيل هو عاج ويستخدم في جعله مقابض للسيوف وما إلى ذلك، وقد استخدم في بعض الأواني وما إلى ذلك، فهل يجوز هذا؟ هو من ميته، هل يجوز التبايع فيه؟ بعضهم قال إنه ليس ميته، تدري أن العاج لا تحله الحياة أصلا، هو متصل بالفيل ولكنه لا تحله الحياة، مهنة الشعر عند البعض لا يراه داخلا في الميتة، يعني يجوز شعر بيع شعر الميتة عندهم. وبعضهم إلى الظهر، الظهر عندهم، وكذلك العاج بالنسبة للفيل لا يراه، قال إنه لا تحل الحياة لأنه ليس بإحساس، فبعضهم جعل الحياة تابعة للإحساس جازه، وبعضهم جعلها تابعة لماذا؟ للنمو، فجعله ميتة، جعل عاج الفيل من الميتة. لكن حتى قالوا إنه ميتة اختلفوا هل يجوز بيعه؟ قالوا هذا مما يحتاج إليه حاجة عامة وثمين، تنزل الحاجة منزلة الضرورة فيجوز. ونفس الشيء بالنسبة للزبل، والمقصود بالزبل النجس، زبل ما لا يؤكل لحمه، أما الزبل المباح فلا إشكال في بيعه، ويستخدم في تسميد له، لذلك رخصوا فيه لحاجة عامة، كذلك الحاجة العامة عندهم تنزل منزلة الضرورة. فيقول ابن عاصم ونجس صفقته محظورة، ونجسوا صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة. وفي بيع الزيت المتنجس، زيت النجس، نحن تكلمنا الآن عن النجس، الطاهر تخرج شيء، تخرج النجس العيني، نجس العيني وهو النجس بفتح الجيم، وتخرج نجس النجس المتنجس، يعني نجاسة عرضية. الصحيح أن النجس يجوز بيعه إذا أمكن تطهيره، إذا كان مما يمكن تطهيره بغير ضرائب، فلو أن الثوب مثلا نجس متنجس يجوز بيعه مع إعلام المشتري بأنه متنجس ليطهره، بشرط أن لا يكون التطهير يفسده، كان يكون من مادة إذا غسلت يكون من إذا غسل أفسده الغسل، هذا لا يجوز بيعه، لكن إذا كان لا يفسده التطهير جاز. وكذلك إذا كان لا يمكن تطهيره أصلا، في باب الطهارة نقرأ أن هناك بعض النجاسات لا يمكن تطهيرها، اللحم هذا المطبوخ في النجاسة لا يمكن تطهيرها، هذا لا يجوز بيعه، البخار بغواص اللي هو النجاسة إذا دخلت في ما تغوص فيه ولا يمكن التأكد من وصول الماء إلى الأجزاء، مثل له بالإسفنج، إن كان البعض يرى أن الإسفنج يمكن أن يعصر حتى يطمئن إلى وصول الماء إلى وينشف، لكن لو أن الشيء بحيث لا يمكن إذا وصلت النجاسة لا يمكن التأكد من وصول الماء إلى أجزائه، هذا لا يقبل التطهير، كالزيت النجسي، الزيت المائع النجس إذا حلت النجاسة يطرح، كما في حديث الهرة حيث فرق فيه بين ما هو وإن كان يعله بعضهم، يعله بعضهم زيادة التي فيها التفصيل بين اليابس والمائع، المائع من إذا ماتت البقرة في السماء إذا كان جامدا يطرح هو ما حوله ويؤكل، إذا كان مائعا يطرح كله ويرمى، لماذا؟ لأنه لا يقبل التطهير، فهذا النوع وهو الزيت المتنجس لا يقبل تطهيره فلا يجوز بيعه، ومثله في ذلك كل ما لا يقبله، التطهير. قال وفي بيع الزيت النجس فمن منع من أشياء في المشهور مطلقا وإجازه ابن وهب إلى أبيه، إجازة ابن وهب ليس خلافا، إجازة ابن وهب له بناء على منازعته في الأصل وفي قابلية التطهير، يعني فنستطيع أن نقول كل ما كل متنجس لا يقبل التطهير لا يجوز غيره ولا نستهل. قد نختلف في عين معين هل تقبل التطهير أو لا تقبله، فنختلف هل هي نجسة. الاختلاف هنا اختلاف في حال ليس اختلافا في أصل، يسمونه خلاف في حال. إذا مرت بكم خلاف في حال، وهي كثيرا ما تمر عندكم في كتب المالكية، قالوا هذا خلاف في حال. الخلاف المشهور هنا خلاف بن وهب هو المشهور، وخلاف في حال اختلف معهم هل يقبل المتنجس التطهير أم لا، هل يقبل الزيت المتنجس التطهير؟ فقال يقبل فطرد الحكم. لكن إذا قال لو أنه قال إنه لا يقبل التطهير لقال بنفس الحكم، رجع الأمر رجع الخلاف إلى وفاق. وجازه ابن وهب إذا بين، يجازه ابن وهب كما يجوز بيع ثوب متنجس إذا بين أنه متنجس، لأنك لن تبين له أنه متنجس يستطيع أن يطهره. واختلف في الاستصباح به في غير المساجد، هذا مسألة عرضية مفروض محلها بقى كتاب الطهارة. محل هذه القضية هي حكم الاستصباح، هذه مسألة ليست مسألة بيع. طيب قلنا إنه يباع بزيت متنجس، هل يجوز الانتفاع به؟ هل يجوز الانتفاع به؟ زيت متنجس سواء من شخص ابتداء الذي ابتلي بأنه تنجس عنده أو الشخص الآخر الذي اشتراه على القول بجواز شرائه، هل يجوز استخدامه استعماله زيت متنجس؟ المالكية يجوز استعماله بما سوى ذواقي الآدمية والمساجد، بما سوى المطعومات فلا يجوز أكله لأنه متنجس، ولا يجوز استخدامه مصباحا في مسجد تنزيه المساجد عن انتقال راتب النجاسة. أما استصباح به في البيوت فجائز عندهم، واستخدامه في طلي السفن والأجهزة مثلا الحديد وما إلى ذلك لتسهيلها جائز عندهم. يعني إذا في مفعة شرعية كما في حديث صحيحين حديث جابر عام الفتح قال ورأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود وتستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. يعني بيعه يجوز استخدامه ولكن يحرم بيعه. إذن لا تلازم بين تحريمه، لا تلازم بين جواز استخدامه وجواز بيعه، قد يجوز استخدامه ولا يجوز بيعه، لأن باب الاستخدام أعم من باب البيع كما سيأتينا في الكلب مثلا يجوز استخدامه في حراسة وكذا ولا يجوز بيعه. باب الاستخدام أعم من باب البيع، فكل ما يحرم استخدامه يحرم بيعه، لكن ليس كل ما يجوز استخدامه يحرم يجوز بيعه، قد يكون محرما وقد يكون مباحا. وقولنا منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه، يعني ما ليس في منفعة الخشاش والكلاب التي لغير الصيد، سواء كان ليس في منفعة أو في منفعة غير شرعية، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. خشاش الأرض، دواب الأرض التي لا تؤكل، هذه ليس فيها منفعة، هل يجوز أن أبيعها له؟ طبعا من يأكلها يجوز أن تباع له لأنها غير حاجة منفعة، ويجوز أكلها عند المالكية، يباح أكل الطير والخشاش وآلفات البحر والوحاش عندهم من المأكولات يعني. لكن عند من لا يرى جواز أكلها تحرم طبعا، لأن ليست فيها منفعة أخرى، ليست فيها منفعة أخرى حتى تباع من أجل تلك المنفعة. والكلاب من هذا القبيل، وقد اختلف في جواز بيع الكلاب للصيد والغنم، الكلاب التي يجوز الانتفاع بها هي كلب الصيد وكلب الماشية، فهل يجوز بيعها تبعا لجواز اقتنائها أم لا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم جمهور المالكية أنه لا يجوز بيعها. طبعا الكلب لهم فيه سبعة مذاهب، يجوز فيه سبعة مذاهب، منهم من أجاز بيعه مطلقا وهذا قول ضعيف جدا، ومنهم من حرمه مطلقا وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من فرق بين العقول فحرمه وغير العقول فلم يحرمه، ومنهم من حرم بين حرم المنتفع به، جاز بيع المنتفع به وحرم بيع غيره، ومنهم من اباحه اذا لم يكن اسود ومنعه إذا كان أسود لأن الكلب الأسود الشيطان كما في حديث أبي ذر. هم أقوال في هذا كثيرة، لكن عند المالكية منها قولان، قول بالمنع وقول في إباحة بيع الكلب المألوف اتخاذه، وهو قول سحنون حيث قال أبيعه وأحجه بثمن. وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم، معدوم شرعا كالمعدوم كآلة له، يعني إذا قلنا منتفعا به نقصد انتفاعا شرعيا، فيخرج ما ليس منتفعا به أصلا، ما كان كله ضرر أو ما فيه منفعة ولكنها السنة لنا لا يجوز بيعه، ليس فيه منفعة ثم ضرر كله. في الحالة التي يكون منتفعا به كان يكون معلوم أن هذا الشخص يستخدمه في أغراض شرعية، هذه الحالة صار فيه منفعة شرعية فيباح تلك المنفعة، لأنه تحريمه ليس لذاته وإنما هو عارف بسبب عدم الانتفاع، كان يعني يريد السم ليضعه لي ما يجوز له قتله من الهوام ومن الشيطان، هذه الحالة يجوز بيع السم. إن كانت المنفعة لا تجوز كالعدم كآلة اللهو كالصحف التي فيها صور خليعة وليست فيها منافع شرعية، يعني بعض الصور فيها منافع شرعية فيها خليعة أو فيها شيء من، لكن تكون في كتب مهنة الطب وما إلى ذلك فيها منافع شرعية، هذا يجوز بيع كتب الطب، لكن لا يجوز بيع كتب التي فيها صور وهي ليست فيها منافع شرعية، ذلك آلات لهم. وأما شرطه وقولنا معلوما، أي اشترط في المبيع أن يكون معلوما تحرزا من المجهول، كان يبيع ما لا يعرف قدره إلا إذا كان يمكن تقديره، وهذا هو الجزاف، فيباح بشروط أن يكون ذكره منها شرطين، وهو شرطان أن يكون مما يكال أو يوزن كالطعام وشبهه، يعني المعينات التي تباع بالعد التي تقصد أعيانها وأعدادها كالعقار لا يجوز بيعه بالجزاف، أقصد لا النخل مثلا، النخيل مثلا يجوز بيع الثمر بالجزاف لكن لأنه يكال ويوزن، لكن النخل نفسها لا تباع بالجزاف لأنها تقصد أحادها، ذلك الأراضي قصدي يعني البيوت يعني المبنية وما إلى ذلك لا يجوز بيعها بالجزاف لأنها تقصد أعيانها، لكن ما لا يقصد عينه يجوز بيعه بالجزاف. الطعام ولا يجوز بما له خطر، أي بما له قيمة مما يقصد أحاده كالثياب والدراهم والجواهر، خلافا للشافعي وأبي حنيفة خلافا له، ويعبر بالضمير التهري عن الشافعي وأبي حنيفة، ويعبر بضمير الجمع عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، يقال لهم يقصد ثلاثة، ويقال لهما يقصد الشافعي وابي حنيفه، ويقال له يقصد الشافعي، واما ابو حنيفه فينص عليه. ولا فيما يباع في العدد كالمواشي، لا ما يباع في العدد كالمواشي، المعدودات لا تباع، لا تباع بجزاف الا في الدهريات، المعدودات التي يشتبه احدها ويشق عدها كالبيض مثلا. الثاني أن يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل به، يشترط في المبيع بالجزاف والحذر والتخمين والتقدير أن يستوي البائع والمشتري في الجهل به، وأن يستوي في العلم به، ما معنى يستوي في العلم به؟ كل واحد منهما عنده قدرة على التقدير، ما إذا كنت أبيعك شيء وأنا أعرف النخل، أبيعك التمر على رؤوس النخل وأنا أعرف النخل وأنت المشتري لا تعرف كيف تقدره، لا يجوز، لكن يجوز أن نأتي بشخص آخر يقول نجهله كلانا يجهله، أن نأتي بشخص آخر يحزر لنا هذا التمر ونبيعه بناء على حزر ذلك الطرف الثالث الذي نختار. يشترط في بيع الجزاف أن يستوي البائع والمشتري في الجهل بالمقدار أو في العلم بالمقدار على جهة التخمين والحزر خلافا لهم، هذا الشرط لا يشترطه الشافعي وأبو حنيفة. وقولنا مقدور على تسليمه تحرزا من بيع الطير في الهواء والحوت في الماء وشبه ذلك، ومن بيع المغصوب فإنه لا يجوز بيعه إلا من غاصبه، لأن غاصبه قادر على استلامه. وهناك تفصيل عند المالكية في داعي المقصود الغاصب، بعضهم يشترط أن يستلمه، يشترط قبضه من غاصبه، وبعضهم يشترط طوله بعد القبض، لا يكتفي فقط به. وهذا هو المشهور عندهم، أنه يشترط قبضه يشترط قبضه، وبعضهم يشترط طول المدة. فرع يجب على المشتري تسليم الثمن مع ربا تسليم المثمن. فإن قال أحدهما لا أسلم ما بيدي حتى أقبض ما عوضت عليه، أجبر المشتري على تسليم الثمن ثم أخذ المثمن من البائع، وفاقا لأبي حنيفة. وقد قال مالك للبائع أن يتمسك بالبيع حتى يقبض الثمن، قال الشافعي يجبر البائع ثم المشتري. هذا فرع. طيب قلنا أن البيع انعقد، لكن بعد انعقاد البيع امتنع أحد الطرفين أو كلاهما من تسليم ما بيده، اعترف بأنه اشترى وما بأنه باع، لكن امتنع عن تحقيق بيعه بأن يدفع العوض الذي لزمه في البيع. فهنا يجبره القاضي أو الحاكم، يجبره على تسليم ما بيده. يجبر المشتري على تسليم الثمن، ويجبر البائع على تسلم المثمن. لأن أيهما الأول يجبر عند المالكية؟ يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن، ثم يجبر البائع بعد ذلك على تسليم المثمن. يجبران. فإن قال أحدهما لا أسلم ما بيدي حتى أقبض ما عوضت عليه، لم يمتنع عن التسليم، ولكن امتنع عنه حتى يقبض، لا يأمن أن صاحبه يمطله. فعند ذلك اختلف العلماء. فالمالك يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا، ثم يجبر البائع على إعطاء المثمن، وهذا وافقه أبو حنيفة على ذلك. وأجاز مالك رحمه الله للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن. أما الشافعي فإنه يرى أنه يجبر البائع وثم يجبر المشتري بعد ذلك. يعني اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة أيهما يجبر إذا حصل الامتناع. الشافعي يجبر البائع، ومالك وأبو حنيفة يجبران المشتري. مسألة في ضمان المبيع. طيب بعد يبيع البائع المشتري البيع المبيع، متى تنقطع المتابعة بحيث إذا حصل ضرر قيل إنه من المشتري؟ هل بمجرد البيع، هل بمجرد انعقاد البيع، هل بمجرد انعقاد البيع يكون الضمان على البيع؟ فلو افترض أن هذا الشخص جاء لشخص قال أعطني هذه السلعة، بيعني هذه السلعة، قال بعتك، قال بعتك، فذهب ليأخذها فسقطت وتكسرت مثلا، هل هي للمشتري؟ يجب المشتري أن يعطيها الثمن حتى ولو ويكون مصيدا منه، أم هي للبائع حتى يقبضها المشتري؟ اختلف العلماء في انتقال الضمان بما يكون، هل هو بمجرد العقد أم بالضمان أم بالقبض؟ أم هناك تفصيل؟ قال أما بعد قبضه فضمانه المشتري. اتفق العلماء على أن المشتري إذا قبض من البائع السلعة فإن الضمان على المشتري، ولن يستثنى من ذلك إلا ما بيع من الرقيق في عهدة الثلاث، وما بيع من الإيماء في المواضعة. ما معنى هذا الكلام؟ المالكية عندهم شيء يسمونه العهدة، عهدة البيع، وهي نوعان عندهم، طويلة وقصيرة. هناك عهدة قصيرة هي 3 أيام في كل شيء، لو باع الشخص عبدا أو أمة فإن المالكية يجعلون له فيها بعد استلامها، بعد استلامها ب3 أيام، لو اكتشف عيبا في إطارة 3 أيام، لو اكتشف عيبا أي عيب فإنه يستطيع أن يردها به، فلا يبدأ الضمان عنده إلا بعد 3 أيام من القبض في الإيمان. فقط يسمونه عهدة الثلاث، وهي قليلة في زمنها لكنها كثيرة في مضمونها لأنها بكل العيوب. وعندهم شيء يسمونه عهدة السنة، وهي طويلة في مدتها ولكنها في عيوب مخصوصة، هي البرص والجذام والجنون. لو حصل به جنون أو برص أو جذام كان له الرد خلال سنة، فلا يتقل الضمان إلا بعد سنة لهذه الثلاثة فقط. أما ما سواها من العيوب فلا يكون لا يرد به، لا يرد به في السنة، يرد به فقط في الثلاثة. هذا معنى قوله أما بعد قرضه إذا قبض المبيع فينتقل الضمان، فضمانه للمشتري وخسارته منه باتفاق، إلا ما بيع من الرقيق حتى يخرج من عهدة الثلاثة استثناء، يتأخر عن قرض ثلاثة أيام. وما بيع من إناء مما فيه المواضعة. ما معنى المواضعة؟ المواضعة هو أن توضع الأمة إذا لم تكن وخشا عند أمين. الوخش عندهم هي الأمة التي قبيحة، يعني التي لا تتخذ عادة للتسري. فأما الأمة التي تتخذ عادة للتسري فهذا احتمال أن يكون البائع لو باعها بشرط سلامتها من الحمل لا بد من أن يضعها في يد عند يد امرأة أمينة حتى تطمئن إلى استبرائها، يعني حتى بعد قبضه لها لا بد أن توضع عند أمين حتى تستبرأ رحمها. في هذه الفترة التي فيها مواضعة لو ظهر بها حامل مهلا فإن الضمان يكون ممن؟ ماذا؟ للبائع، حتى ولو باعها على البراءة من ذلك حتى لم يطعها. أما الأمة الوخش وهي التي لا تتخذ عادة فلو باعها على البراءة ثم اكتشف أنها حامل كان له ذلك، يعني الشرط مقبول. أما الأخرى لا يجوز بها الشرط عند المالكية أصلا، يعني لا تباع على البراءة. يعني هذا معنى المواضعة، أن توضع في يد أمين عند يد أمين لكي يصبح اطمئنا خلال الفترة التي توضع فيها الأمر المبيعة ضمانها ممن؟ من بائع. هذا استثناء من كون الضمان يكون بمجرد القبض، حتى لو قبضها المشتري، المشتري قبضها لكنه يلزم أن يواضعها، وعند ذلك يكون ضمانها على البائع حتى تخرج من فترة المواضعة وهي فترة استبراء. وكذلك ما بيع من الثمار فأصابته جائحة فإن ضمانه من المشتري، لقول صلى الله عليه وسلم رأيت إن وضع الله الثمرة، رأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. وبعضهم يقيد بالثلث إذا كانت أقل من الثلث، هذا هو وضع الجوارح يعني. وما بيع من الثمار فأصابته جائحة، طبعا من الثمار بيع بعد ظهور صلاحه، لأنه لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح، هذا بيع فاسد. لكن إذا بيع بعد بدو الصلاح ثم جاءت جائحة لم تكن متوقعة فالضمان من المشتري، الضمان من البائع. قال صلى الله عليه وسلم رأيت من الله الثمرة بما يستحل. المشتري قبض السلعة ولكن ضمانها ليس منه، يكون من البائع. إذن هذه المسائل المستثنات، وما سوى هذه المذكورات اتفق أهل العلم على أن الضمان فيه من المشتري، هذا بعد القبض. لكن طيب لو كان قبل القبض الضمان ممن؟ وأما قبل القبض فالضمان عندهما، أي عند الشافعي وأبي حنيفة ومعهما أحمد أيضا، من البائع مطلقا. قبل القبض من البائع، يعني أنا بعتك السلعة قبل أن أعطيها لك هي ضمانها علي، ولو مهلا تعاقدنا ثم أخذت السلعة لأعطيها لك وتكسرت هي مني، ما لم تستلمها أنت وتقبضها هي مني. لو بعتك السلعة وبقيت عندي سنة أو سنتين ثم استلمتها بعد ذلك، خلال هذه السنتين شيء يقع عليها هي من ضماني. ولذلك فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فسروها بالبيع قبل القبض، بيع السلعة قبل قبضها، لأنه لا ينتقل الضمان إلا بالقبض. الضمان عندهم من البائع مطلقا، يعني الضمان في السلعة من البائع قبل القبض، بعد القبض من المشتري إلا في مذكورات اتفاقا، يعني يكون في غير هذه المذكورات متفق العلماء على أن القبض من المشتري، أن الضمان من المشتري. أما قال القبض في الجمهور على أن الضمان على البائع خلافا للمالكية، حيث جعلوه على المشتري، لأن المالكية عندهم الضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد إلا في خمسة مواضع. ما هي هذه المواضع الخمسة التي لا ينتقل فيها الضمان بمجرد العقد؟ بيع الغائب على الصفة، لا ينتقل ليس السلم، بيع الغائب على الصفة، بيع السلعة غائبة عن مجلس العقد بالشروط، بيع الغائب ستأتينا إن شاء الله شروط بيع الغائب. إذا بيع المعين ليس سلم، بيع المعين غائبا عن مجلس العقد بشروط بيع الغائب برؤية سابقة أو بخيار، فإنه لا ينتقل الضمان من المشتري إلا بالقول. الأول وفي خلاف في بيع الغائب على الصفة، بعضهم يفرق بين القريب والبعيد فيجعلها في القريب من البائع وفي البعيد المشتري، والثاني ما بيع الخيار سواء كان غائبا أو حاضرا، ما بيع الخيار فكذلك لا ينتقل الضمان فيه إلا بعد نهاية الخيار، لأنه لا يحصل انعقاد البيع إلا عند ذلك. والثالث ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها، ما بيع من الثمار بعد بلوغ الصلاح لكن قبل كمال الطيب، هذا كذلك لا ينتقل الضمان. وهذا مر معنا أن المالكية يستثنونه في أنه لا ينتقل الضمان حتى بعد القبض، قبل القبض أو لا، إذا كان لا ينتقل فيه بعد القبض فقبل القبض أو لا. الرابع ما فيه حق توفية، يعني المكيل والموزون والمعدود، إذا قالوا ما فيه حق توفية يقصدون بها مكيل أو موزون ومعدود، بخلاف الجزاف يقابل الجزاف، ما فيه حق توفية يقابل الجزاف. فلو بيع المبيع جزافا فإنه ينتقل الضمان فيه بمجرد العقد، أما لو بيع مكيل أو موزون فلا ينتقل فيه إلا بالقبض. فإذا ذلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل أو استواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع أو المشتري. المالكية عندهم الضمان على البائع بالمشهور عنهم، وقيل على المشتري وفاقا لأئمة الثلاثة، لا قيل المالكية عندهم على الضمان على المشتري، وقيل على البائع وفاقا لأئمة الثلاثة. خامس البيع الفاسد، الضمان فيه للبائع حتى يقبضه المشتري، لو حصل بيع فاسد ولم يكتشف أنه فاسد إلا بعد أن فسد البيع، هلك أحد المبيعين السلعتين، هل يضمن الضمان؟ بعت لك نجسا بعوض، أخذت العوض وأخذت سمعت العوض، ثم تلفت السلعة قبل القبض، أصل البيع فاسد لم ينعقد أصلا حتى نقول قبض ولا ما قبض، فالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري، يعني يلزمني أن أرد إليك يعني لا يلزمني أن أعطيك شيئا. طيب هنا مسألة أخرى باختلاف المتبايعين، إذا اختلف المتبايعان في البيع فإما أن يختلفا في أصل البيع أو في صفة من صفات البيع، من يختلف يقول لم أبيعك أصلا، أو يقول بعتك بكذا، أو بعتك بكذا، بعت كذا بكذا، اشتريت منك كذا بكذا، ويقول اشتريت منك بكذا، لكن يتنازع عن يقول أنت تقول اشتريت منك هذا وهو يقول اشترى منك ذاك، يعني إما أن يكون التنازع في أصل البيع، وإما أن يكون التنازع في صفة البيع، صفة البيع يتصور فيها أن يكون التنازع في الثمن، في قدر الثمن، أو في نوعه، في نوع المبيع، أو في يعني في شكل المبيع، هل هو هذا أو هذا؟ إذن يتصور فيها كما قال ست صور، ما هي؟ الأولى أن يختلف في صحة البيع وفساده، إذا قال المشتري أن البيع قد صح، وقال الآخر أن البيع لم يصح، يتغلب ماذا؟ الصحة لأنها الأصل. الثاني أن يختلف في جنس الثمن، يقول أحدهما إنه دنانير ويقول آخر إنه قمح مثلا أو دراهم أو ذياب، في هذه الحالة ماذا يكون؟ يتحالفان، كل واحد منهما يحلف، كل واحد منهما مدعي الآخر ويتفاسخان البيع. الثالث أن يختلف في مقدار الثمن، اتفق على الثمن وعلى أنه دنانير لكن اختلف في مقدارها، وهذه حكم الرابعة سيأتي فيها تفصيل. والرابعة أن يختلف في أجله، اتفق على أنه باعه كذا بألف لكن هذا قال هذه ألف حالة والآخر قال ألف مؤجلة، اجل واختلف، فقال هذا نقد وقال اخر مؤخر، او اتفق على انه مؤجل قال هذا الى شهر وقال اخر الى سنه. والخامس ان يختلف في المثمن، فقال هذا سلعه وقال اخر مثلا نقد. هذه الصور كلها هي من الصوره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، هذه الصور كلها حكمها واحد، وهو ان السلعه تنظر في يد من هي، ينظر الى السلعه في يد من، هذا الذي يد السلعه هو المدعى عليه، وذلك الذي ليست في يده هو المدعي. اذا كانت في يد البائع تحالف وفسخ البيع عند الثلاثه، واذا كانت قائمه بيد المشتري فقيل يحلفان ويفسخ، وقيل القول قول المشتري مع يمينه، وان تلفت في يد المشتري فقيل يحلفان ويفسخ ويرجعان الى القيمه وفاقا للشافعي، وقيل القول قول المشتري وفاقا لابي حنيفه. انظروا معي، اذا اختلف وكانت السلعه في يد البائع، البائع هنا السلعه في يد البائع، الاصل ان تكون عند البائع وعند المشتري السلعه، إذن الأصل هنا مع البائع، لكنه يدعي عدم البيع، وهذا خلاف الأصل، هنا تعارض لنا أصلان. هذا دعوى صحة، دعوى الصحة، هذا يدعي الصحة وهي الأصل، ولكن يدعي الفسخ، ولكن من يدعي الفسخ مع أنه فرع معه أصل آخر وهو اليد، كونه لم يقبل، هنا تعرض لنا أصلاً، هنا تحالفا ويفسخ البيع، لم نعرف أنه هو كل واحد هو مدعي ومدعى عليه من الأولى، يتحالفا ويفسخ البيع. الثالثة إن كانت قائمة بيد المشتري، السلعة بيد المشتري، هذا هنا المشتري معه الأصل، المشتري معه الأصل، فقيل يحلفان ويفسخ، وقيل القول قول المشتري مع يمين، هذا هو الأظهر، لأنه مدعى عليه، المدعى المدعي عليه يطالب بالبينة، فإن عجز عنها حلف له المدعى عليه ونظر. وإن تلفت في يد المشتري، إذا تلفت السلعة في يد المشتري فقيل يحلفان ويفسخ البيع ويرجعان إلى القيمة، السلعة لم تعد موجودة حتى ترد، يحلفان يتحالفان أن يرجعوا إلى قيمة هذه السلعة الثالثة وثاقا للشارع، وقيل بل يقول قول المشتري على قول أبي حنيفة. الصورة السادسة أن يختلفا بشرط الخيار، اتفق على انعقاد البيع واتفق على الثمن واتفق على التأجيل والتعجيل، لكنهم اختلفا، قال واحد أنا عندي اشترطت عليك خيار، والآخر قال لا ليس عندي خيار، فالقول قول مدعي البت، لماذا؟ لأن الأصل في البيع أنه على البت، الخيار استثناء، وقال اشهد القول قول مدعي الخيار، وهذا على حجته انه يغلب الخيار، يغلب المشتري يجعل الخيار في السلعه لكي يتمكن، وقال قوم القول قول المشتري في كل الصوره، سواء كان في البت او الخيار. فرع اذا تحالف بدء، طبعا هذه المساله فيها حديث، لكن الحديث لم يفصل كل هذا التفصيل، تعرفونه حديث السنن، لكن في اختلاف في وصله وارساله، واظن ان الراجح فيه الارسال، اذا اختلف المتبايعان والسلعه قائمه فالقول قول البائع او يتتاركان او يتراجعان. انظروا الى نص الحديث اذكره سنن ابي داود والماجد، قول البائع او يتتاركان او يتراجعان، هل عن يتتاركان ويتراجعان؟ هي موجودة البلوغ. اي هذا هو. عن ابن مسعود رضي الله عنه وسلم قال حديث المرسل من اسحاق المنصور، قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينه، قال قول ما قال رب السلعه او يتراجعان، قال اسحاق كما قال وكل من قال القول قوله فعليه اليمين، هكذا روي عن بعض العلماء التابعين. لكن طبعا إذا قامت حجة عمل بها، لكن إذا لم تقم حجة أيما بين عين تبايعا فالقول ما قال البائع ويتردد. قال مالك هذا الموطأ في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن استشهر فلانا فإن رضي فقد جاز البيع من كره فلا بيع بينه فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشهر البيع فلان فلان إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفه ولا خيار مبتاع وهو لازم له إن أحبه. قال مالك أمر عندي رجل يشتري سلعة من رجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بنتك بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير، إنه يقول البائع إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فأحلي بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف قيل المشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف بريء منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. وبعضهم تعلق بمفهوم الحديث والسلعة قائمة، بعض الحديث فيها إذا اختلف المتبايعان دون قيدها بكون السلعة قائمة، وبعضها فيها قيد والسلعة قائمة، فبعضهم اعتبر مفهوم بعضهم لم يعتبره، فهذا وجه اختلاف في هذا الباب. فرع إذا تحالفا هل يبدأ بالبائع أو بالمشتري؟ يبدأ بالبائع، يبدأ بالبائع باليمين وفاقا للشافعي، وقيل يبدأ المشتري وفاقا لأبي حنيفة، وقيل يقرع بينهما لأنه ليس هناك مرجع. الباب الثاني نقف عنده ولا نواصل؟ ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.